ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها. هذا كلام عام، كل ما جاء في الكتاب والسنة، والمراد بالسنة هنا السنة الصحيحة، وذلك لأنه وردت أحاديث ضعيفة كثيرة فيما يتعلق بأهوال الآخرة، لكن كلما تكلمنا عن دليل من الكتاب والسنة فالمراد بذلك السنة الصحيحة التي هي حجة. من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها، وقد قال الله تعالى مجملا أهواله يوم يجعل الولدان شيبا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.